أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى الأعلى ولا سوف

فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا فلا بسم الله الرحمن الرحيم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا Peace. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا كلا أرهيت الذي ينهي عبدا إذا صلى كلا

الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب الذين صدق الله العظيم. الفاتحة.